السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتوا بتسمعوني دلوقتي في زائر من نظام نجمي تاني بيزور مجموعتنا الشمسية، الجسم اللي تسمى 3i Atlas واللي تم اكتشافه في يوليو اللي فات، واللي في أيام قليلة العناوين الصحفية والسوشيال ميديا اتملت بالدعاءات عنه انه ممكن يكون سفينة فضائية، وكنا اتكلمنا عنه بالتفصيل على قناة عشوائيات في فيديو منفصل، واللي عالم الفيزياء الفلكية أفي لوب نشر عنه ورقة بحثية بتقترح انه ممكن يكون تكنولوجيا فضائية. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا فعلا لوحدنا في الكون؟ يعني اكتر من 100 مليار مجرة في الكون المرئي و500 مليار كوكب على الاقل في مجرة درب التبانة لوحدها، مش المفروض ان حتى لو نسبة صغيرة جدا من المليارات دي فيهم حياة يبقى عندنا دلوقتي ملايين الحضارات الفضائية؟ وبالرغم من انه سؤال محتاج اجابة، الا ان في الحقيقة في سؤال اهم كمان من هل هم موجودين ولا لا، وهو سؤال يا ترى لو ظهروا بكرة مصيرنا هيكون ايه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما نجاوب على السؤال في نقطه مهمه محتاجين نغطيها. واحد من اكتر الاسئله المتعلقه بموضوع المخلوقات الفضائيه هو يا ترى لو في مخلوقات فضائيه شكلها هيكون ايه؟ ناس كتير بيتخيلوا مخلوقات رماديه صغيره عيونها كبيره، ناس تانية بيتخيلوا وحوش غريبه او مخلوقات ملهاش اجسام حتى، مجرد طاقه نقيه. لكن طبعا مش كل الاحتمالات بتكون متساويه في المعقوليه. لو بصينا على جسم الانسان هنلاحظ اعجاز الهي مذهل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي انفسكم افلا تبصرون. كل عضو في جسمك متصمم بحكمه بالغه علشان يعمل وظيفه محدده. ايديك وصوابعك متصممين بشكل مثالي علشان تعرف تمسك الادوات. جهازك الهضمي بياخد المواد اللي هي الاكل والشرب، يستخلص منها العناصر الغذائيه ويستخدمها في بناء او اصلاح نفسه. رجليك علشان تعرف تتحرك. قلبك بيضرب في المتوسط 2.5 مليار ضربه على مدار حياتك. تصميم مذهل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن إيه علاقة ده بموضوعنا؟ العلاقة إن لو ربنا سبحانه وتعالى خلق حياة على كواكب تانية فمش بالضرورة أصلا إن الحياة دي تشبهنا إحنا. ربنا قادر إنه يخلقها بحكمة وتصميم يناسب بيئتها، زي ما خلق كل دبة على الأرض باللي يناسبها. سمك يموت لو خرج من المية، وبشر يموتوا لو نزلوا المية. فممكن يكون خلق مخلوقات تانية على كواكب تانية بتصميم مختلف تماما عن اللي إحنا نعرفه. لو مثلا كوكب جاذبيته ضعيفة ممكن يكونوا أطول، لو كوكب جاذبيته قوية ممكن يكونوا أقصر وبنيتهم أتقل وعظمهم أسمك، لو كوكب بعيد عن النجم بتاعه ممكن عينيهم تبقى أكبر علشان تلقط الضوء الخافت، وهكذا. وهنا في نقطة مهمة لازم نحطها في بالنا. لو افترضنا ان في مخلوقات تانية في أماكن متفرقة من الكون، فده مش معناه ان احنا ممكن نقابلهم ويقابلونا، لأننا لازم نحط في الاعتبارات المسافات الكونية الشاسعة، عشرات ومئات ولحد ملايين السنين الضوئية بتفصل بين النجوم وبعضها. والسنة الضوئية الواحدة اللي معرفش هي المسافة اللي الضوء بيقطعها لو فضل ماشي سنة كاملة، والضوء سرعته 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة. يعني الضوء يلحق يلف الأرض كلها 7.5 مرات في رمشة عين. فتصوروا بقى يقدر يمشي قد إيه في سنة متواصلة. فحتى لو افترضنا إن في حياة ذكية في مكان ما هتوصل لنا إزاي؟ وعلشان تستوعبوا الأرقام، أقرب كوكب معروف لنا من خارج مجموعتنا الشمسية هو كوكب بروكسيما سنتوري بي. الكوكب ده بيننا وبينه حوالي 4.25 سنة ضوئية. فلو عايزين نحول المسافة دي بالكيلومتر فهنضرب السنة الضوئية الواحدة اللي هي بالكيلومتر 9.46 تريليون كيلو، ونضربهم في 4.24 سنة ضوئية، تطلع النتيجة حوالي 40 تريليون كيلو متر بس. المسافة دي بقى تاخد قد ايه؟ لو قلنا ان احنا هنسافر بالتكنولوجيا بتاعتنا النهاردة، فالطيارة العادية هتحتاج حوالي 5 مليون سنة علشان توصل بس. ولو استخدمنا اسرع حاجة البشر اخترعوها مسبار فويجر 1، هنحتاج حوالي 73 ألف سنة متواصلة بس. فحتى لو في حياة ذكية في مكان ما هتوصل لنا ازاي؟ وعلشان كده كتير من الباحثين بيتوقعوا ان لو في يوم حصل تواصل مش هيكون مع مخلوقات من لحم ودم، هيكون مع تكنولوجيا صنعتها حضارة تانية وبعتتها تستكشف الكون بالنيابة عنها، واللي ممكن تكون حضارة انقرضت من ملايين السنين اساسا على ما المسبار بتاعها هيوصل يعني. فبغض النظر بقى هل في مخلوقات فعلا ولا مفيش، شبهنا ولا مختلفين، لو هم موجودين فهم جزء من خلق الله الواسع، وده لا يتعارض مع القرآن. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. والآية هنا بتقول إيه؟ وما بث فيهما في السماوات والأرض. مش في الأرض بس. وعلشان كده أظن من المشروع إن احنا نسأل هل احنا لوحدنا في الكون ولا لأ؟ وده السؤال اللي حاول يجاوب عليه ناس كتير. سنة 1961 الفلكي فرانك دريك علشان يجاوب على سؤال احنا لوحدنا في الكون ولا مش لوحدنا طرح سؤال تاني مهم، ازاي اصلا نحسب احتمالية اننا نلاقي حياة؟ وعمل معادلة مشهورة باسمه بتحسب عدد الحضارات الفضائية اللي ممكن نشوفها او نسمعها، وحط عوامل كتير في الاعتبار: معدل تكوين النجوم المناسبة للحياة، نسبة النجوم اللي عندها كواكب، عدد الكواكب المناسبة للحياة في كل نظام، نسبة الكواكب المناسبة اللي ممكن يبقى فيها حياة، ونسبة الكواكب اللي فيها حياة بس ذكية، ونسبة الحضارات اللي طورت تكنولوجيا تقدر تبعت بيها إشارات، وأخيرا متوسط عمر الحضارة. المشكلة طبعا إن كتير من الأرقام اللي في المعادلة بتاعته أرقام مستحيل نحددها، وعلشان كده كلها أرقام افتراضية، واللي لو حطينا فيها أرقام تشاؤمية النتيجة هتكون صفر حضارة في مجرتنا كلها. لكن بعض الناس حطوا أرقام تفاؤلية في المعادلة والنتيجة كانت 9 مليون حضارة محتملة. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، لو في ملايين الحضارات طب هم فين؟ وده بيوصلنا للمفارقة المشهورة، مفارقة فيرمي، واللي في محاولة للإجابة على السؤال ده قدمت بعض الحلول، منها إن احنا الحضارة المتقدمة الوحيدة في الكون، في حضارات بس نادرة في الكون، في حضارات بس مش بتتواصل معانا، في حضارات بتحاول تتواصل بس احنا مش فاهمينهم، في حضارات مستخبيين من بعض، في حضارات بس بيراقبونا من بعيد، او حتى كان في حضارات ودمرت نفسها او حاجة دمرتها. وممكن ابقى اعمل لكم حلقة منفصلة عن مفارقة فيرمي لوحدها اشرح لكم كل حاجة تخصها، لان المجال هنا لا يسع ان احنا نفصل فيها، لو عايزينها اكتبوا في التعليقات. المهم انه مازال السؤال قائم، هم فين؟ لو حاولنا بقى نجاوب بجدية على السؤال محتاجين نرجع للأرشيف، يمكن نكون شفناهم قبل كده بالصدفة وإحنا مش عارفين. ولما نبص في التاريخ هنلاقي إن التاريخ مليان إشارات وحوادث غامضة العلم مازال واقف حيران قدامها لحد النهاردة. أشهرهم طبعا الإشارة واو اللي التقطها تلسكوب بيج إير سنة 1977. في 15 أغسطس 77 تلسكوب بيج إير من جامعة أوهايو لقط نبضة موجات راديو استمرت 72 ثانية متواصلة، كانت أقوى 30 مرة من أي حاجة التلسكوب سمعها قبل كده. إشارة جاية من مكان فاضي في السماء وفيها كل الخصائص بتاعت الإشارات الصناعية، قوية واضحة ومش شبه إشارات الإشعاع الكوني. الباحث اللي لقاها كتب جنبها كلمة واو من الدهشة، الاسم اللي اتعرفت بيه بعد كده، بس المشكلة إنها ما تكررتش تاني أبدا. ولما بصوا على نفس البقعة تاني ما لقوش حاجة، ومن ساعتها ولحد النهاردة الإشارة ما رجعتش. ومش هي بس، سنة 2003 تلسكوب أريسيبو رصد الإشارة اللي اسمها مكتوب قدامكم دي. الإشارة كانت على تردد 1420 ميجا هرتز، وده تردد الهيدروجين أكتر العناصر انتشارا في الكون كله، واللي الفلكيين بيقولوا إن لو فعلا في حضارات فضائية فأكيد ده العنصر اللي هيكون مشترك ما بيننا وما بينهم. بس الإشارات كانت ضعيفة جدا وكانت جاية من مكان ما فيهوش نجوم لحد مسافة 1000 سنة ضوئية، وعلشان كده ما قدرناش نحدد ماهية الإشارة بالظبط. بعدها بسنة في نوفمبر 2004 حاملة الطائرات الأمريكية USS نيمتس كانت في تدريب روتيني بالقرب من ساحل كاليفورنيا الجنوبي، فسفينة قريبة منها اسمها USS برينستون طلبوا من الحاملة تروح تحقق في مكان ما. السفينة برينستون كانت لسه مركبة رادار جديد وبدأوا يلاحظوا أجسام غريبة في المنطقة اللي قالوا عليها، أجسام بتنزل من ارتفاع 24 كيلو متر في السماء لارتفاع 6 كيلو متر بسرعات مرعبة وبعدين تختفي أو تطلع تاني. وفعلا الحاملة نيمتس خرجت طيارتين سوبر هورنت وعليهم 4 طيارين، واللي لما راحوا قالوا انهم شافوا جسم مستدير بيتحرك بشكل غريب بيعمل زجزاج فوق المية من غير ما تبقى فيه وسيلة دفع ظاهرة على الجسم، مفيش اجنحة، مفيش مراوح، مفيش محركات، والجسم نفسه حجمه قد الطيارة ولونه ابيض. وفجأة الجسم وقف وكأنه لاحظهم وبعدين اتحرك بسرعة رهيبة واختفى من قدامهم. والاغرب ان الموضوع فضل يحصل، طيارين البحرية والجيش كانوا بيشوفوا أجسام غريبة بشكل شبه يومي، لدرجة أن البحرية بدأت توزع تعليمات على الطيارين يعملوا إيه لو شافوا حاجة زي كده. من 2004 ل 2021 اتعمل 144 بلاغ من أفراد البحرية عن أجسام مجهولة، ومن 2021 ل 2022 بدأت البحرية تشجع الطيارين على البلاغات، وساعتها وصل لهم 247 بلاغ جديد بالإضافة ل 119 بلاغ عن حوادث قديمة. مجموع البلاغات وصل 510 حالة رصد لظواهر مجهولة. فلو افترضنا ان هم فعلا موجودين ووجودهم لا يتعارض مع القرآن وفي بلاغات كتير على مر السنين، فالسؤال دلوقتي هيجوا عندنا ليه؟ هيعوزوا مننا ايه يعني؟ افلام هوليوود علمتنا دايما ان الفضائيين بيجوا الارض علشان يسرقوا المية بتاعتنا، بس المشكلة بقى ان الموضوع ده علميا ملهوش معنى، الأرض فعلا كوكب مائي بامتياز، 71% من سطح الأرض مية، بس المية أصلا مش نادرة في الكون. في نظامنا الشمسي نفسه أقمار زي يوروبا وإنسيلادس وجانيميد عليهم محيطات مية تحت السطح أكتر من مية الأرض بكتير. الفضائيين ممكن يركنوا هناك يجمعوا المية اللي هم عايزينها ويروحوا، ليه هيخشوا معانا في حرب على مورد متاح ببلاش جنبنا؟ ده غير إن زحل والمشتري عليهم بخار مية أكتر من اللي هتلاقيه على 100 كوكب أرض. سحابة الأورت عبارة عن تريليونات المذنبات اللي متغطية بالجليد كلها، فلو المية هي اللي ورا الزيارة ففي مصادر أغنى بكتير مننا، وهنا أصلا في نظامنا الشمسي مش بعيد. الله، لو مش الموارد أمال هيبقى إيه؟ في فرضية بتقول إنهم ممكن يكونوا جايين علشان الأرض نفسها. الأرض موجودة في منطقة مستقرة، نجمنا اللي هي الشمس هي كمان مستقرة، فلو افترضنا إن الفضائيين دول كوكبهم بيموت ممكن يبقوا لاجئين بيدوروا على بيت جديد. وفي فرضية تانية اسمها فرضية حديقة الحيوان، بتقول انهم مش هيبقوا جايين يحتلوا ولا يسرقوا، هما بس جايين يتفرجوا ويذاكروا زي ما احنا بنروح نتفرج على حيوانات في الأقفاص، بيشوفوا بنتقدم ازاي وبنطور التكنولوجيا ازاي من غير ما يتدخلوا. واصحاب الفرضية دي بيفسروا بيها احنا ليه بنشوف ظواهر غريبة زي الأطباق الطايرة بس مفيش اتصال، لان هما هنا بس مش عايزين يتدخلوا في تقدم البشرية، او يمكن احنا لسه مش مؤهلين للتواصل معاهم. لكن بالرغم من كل ده خلونا برضو نفترض السيناريو الهوليودي، وان فعلا حصل غزو فضائي، ايه اللي هيحصل لنا؟ خليني احكي لكم المشهد وكأننا بنتفرج على فيلم بيحكي عن اول 48 ساعة من الغزو. اول حاجة هتحصل حتى قبل ما الغزو يبدأ بالكامل هيكون استقبال اشارة من الفضاء، غالبا هيتم اكتشافها عن طريق منظمة ساتي، ولما يتأكدوا انها من مصدر فضائي المجتمع العلمي والحكومات العالمية هيتم ابلاغه. طبعا اول دول هتتبلغ هتكون امريكا وروسيا والصين، هم اللي عندهم قدرات فضائية. الحكومات في الاول هتحاول تخبي المعلومة، الاعلان عن غزو فضائي معناه انه هتحصل فوضى عارمة في العالم كله، بس بسرعة هيفهموا ان الموضوع مش اختياري وهيضطروا يعلنوا. دلوقتي الفضائيين خلاص نزلوا على الارض، الفلكيين بيحاولوا يتواصلوا معاهم بس بدون رد، في حالة من الصمت العام. الله، لو مش عايزين يتواصلوا امال عايزين ايه؟ وفي نفس الوقت هتبدأ تنتشر أخبار وفيديوهات، والناس هتبدأ تشوف في السماء طيارات خاصة وطيارات عسكرية بتحلق في سماء الأرض بغزارة، الواضح كده إنها بتنقل كبار الساسة ومليارديرات العالم لمخابئ محصنة تحت الأرض. المشهد هينزل على الناس زي الصعقة، هو إيه اللي بيحصل بالظبط وإيه مصيرنا؟ من الواضح كده إن الفضائيين دول جايين وناويين الهجوم على الأرض، هيبدأوا الهجوم باستخدام السفن الفضائية اللي غالبا مجهزة بتكنولوجيا ما نحلمش بيها، أشعة ليزر، تكنولوجيا نانو، قنابل مادة مضادة، وكل اللي قلبك يحبه أو ما يحبهوش في الحالة دي. أول حاجة هيضربوها طبعا هتكون عينينا وودنا، هيضربوا الأقمار الصناعية، شبكات الكهرباء والإنترنت. القوى العسكرية في العالم هتحاول تقاوم بكل الأسلحة المتاحة، بس ما قدمناش فرصة، التكنولوجيا بتاعتنا مش متقدمة بما فيه الكفاية. كل القوى العسكرية في العالم بالرغم من الخلافات الكبيرة اللي بينهم اتحدت لمحاربة الفضائيين، والحكومات بدأت تفكر في الأسلحة النووية، بس المشكلة إن إطلاق النووي هيبقى كارثة لكل البشر اللي عايشين على الأرض، فالحكومات هتأجل النووي. لكن بعد قرار التأجيل دولة هتقرر تتصرف من نفسها وتضرب صاروخ نووي على سفينة فضائية عملاقة فوق العاصمة عندهم، لأن الوضع ما يحتملش التأخير، بس النتيجة دروع السفينة الفضائية اللي قدرت تخترق الفلك مش هتتأثر بالضربة، والانفجار النووي اللي هيحصل هيقضي على كل سكان المدينة بدون مكاسب، وهيقضي على أي أمل في التنسيق بين البشر. بعد الهجوم النووي الفضائيين هيسرعوا من وتيرة الهجمات، هيبدأوا يهاجموا البنية التحتية الحيوية لكل دول العالم وخصوصا الدول القوية، القواعد العسكرية، شبكات الكهرباء، أنظمة النقل، كل حاجة. وقبل نهاية اليوم الأول العالم كله هيبقى ضلمة. دولة كبرى هتحاول تبعت رسالة مشفرة للفضائيين، هتقول لهم احنا مش هنقاوم وهنسلم وهنديكم اي معلومات تحتاجوها عن باقي الدول مقابل الحماية، او هيردوا بتدمير الدولة دي هي الاول علشان يثبتوا انهم مش جايين يعملوا صدقات، هم جايين ياخدوا كل حاجة، او السيناريو المرعب اكتر يقبلوا العرض وفجأة جيش الدولة يبدأ يضرب في باقي البشر على امل انهم ينالوا استحسان الفضائيين. فات يوم كامل على اول اتصال، القوى العالمية شكلوا لجنة موحدة وحاولوا يتواصلوا ويتفاوضوا مع الفضائيين لكن بدون فايدة، المدنيين اضطروا يخلوا كل المدن الكبيرة وهربوا بالهدوم اللي عليهم للأماكن النائية، العلماء والباحثين شغالين زي النحل بيحاولوا يعكسوا هندسة أي قطعة تكنولوجية قدروا يحصلوا عليها من الفضائيين على مدار اليوم الأول على أمل أنهم يلاقوا أي طريقة نحمي بيها البشر. الجهود العسكرية كلها فشلت التكنولوجيا الفضائية متفوقة جدا عننا، احنا بنتكلم عن حضارة قدرت تسافر ما بين النجوم. المواقع العسكرية في كل الدول القوية اما اتدمرت او ضعفت تماما، واملنا الوحيد دلوقتي بقى حرب العصابات في الشوارع مع المدنيين. فجأة والعالم كله كان متصور انها مجرد حرب، الفضائيين هيبدأوا في المرحلة التانية من الخطة، الهدف اللي اصلا علشانه هجموا الارض، تحويل الارض لبيئة تناسبهم. مركبات عملاقة انتشرت في اماكن متفرقة من العالم شغالة على تغيير كيمياء الغلاف الجوي، لان الفضائيين دول مش بيتنفسوا اكسجين زينا، والمركبات بتطلق كميات مهولة من غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون والامونيا، ومركبات تانية اتفرقت في المحيطات بتحاول تعدل ملوحة او حموضة المية. اخيرا مع نهاية اليوم التاني الفضائيين سيطروا على الارض رسميا، والدول ما لحقتش تتفق على اطلاق الصواريخ النووية مع بعض. خلاص المجتمع انهار بدون رجعة، مليارات البشر لسه موجودين بس عددنا هتبدأ تنقص مع الوقت، الارض نفسها هتبقى بيئة مش مناسبة لينا، وللأسف النهاية المرة دي مش زي الافلام. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.